يا رب أجرنا من النار، يا رب انصر إخوتنا في مصر، اللهم انصر الشعب المصري لاقتلاع جذور الطاغوت، اللهم انصر إخوتنا المرابطين في ميدان التحرير وفي جميع شوارع مدن وقرى مصر، اللهم وفقهم وانصرهم على عدوك وعدوهم طاغوت وفرعون مصر الجديد ونظامه البائد الفاسد المستبد. اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين وانصرهم في كل مكان، والحمد لله رب العالمين. لازلنا وإياكم نستعرض أهم سيرة حبيبنا رسول الله صلوا عليه، ونحن الآن بصدد الحديث عن أنواع المواضيع التي طرد عليها المشركون إبان بداية الدعوة الجهرية. وقلنا إن المواضيع التي بدأ المشركون يردونها بعنف هي أربعة. الموضوع الأول حول ألوهية الإله سبحانه، والثانية حول وجود يوم يسمى يوم الدين يوم الحساب، ثم الثالث حول نبوة الحبيب صلى عليه، والرابع حول حقيقة الوحي والقرآن. وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن هذا الموضوع، ننهيه اليوم إن شاء الله تعالى لندخل مرحلة جديدة من سيرة النبي إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء الجمعة القادمة. إذن فالمشركون اعترضوا على القرآن من عدة نواح وجوانب. الناحية الأولى قالوا إنه سحر فرد الله عليهم، والثانية قالوا إنه شعر، والثالثة قالوا هي أساطير الأولين اكتتبها عليه فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، الرابعة قالوا إنما يعلمه بشر، فأجاب الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فلما دحض الله حججهم جميعا قالوا مستسلمين، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فدخلوا إذن في عناد صريح، وقال الله تعالى إنهم لا يكذبونك، لا يستطيعون التكذيب بالقرآن، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي هم مستيقنون أنه كلام الله، لكن الظلم والعلو هو الذي جعلهم لا يرضخون للحق. اسمع معي هذا الكلام، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، إنهم طواغيط العصر، إنهم جبابرة كل زمان. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا كل آية، كل آيات، كل الدلائل لا يؤمنوا بها، طبع الله على قلوبهم لأن أنفسهم ملاها الظلم والطغيان. وإن يروا سبيل الرشد، هم يرونه، يرون سبيل الرشد ليس غائبا عنهم، ليس بعيدا عنهم، لا يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي وأسفاه يتخذوه سبيلا، هم مصرون على أن يمشوا في طريق الغي، في طريق الضلال، في طريق الصد لدين الله، هم معاندون مكابرون للحق، جبابرة كما قال جبار عنيد، هكذا هم، هكذا. لكن في المرة الأخيرة قالوا بعد أن فشلت جميع محاولاتهم لثني الناس على الاستماع إلى القرآن، فكلما زادت هجمتهم على القرآن كلما أثاروا من لم ينتبه للقرآن، فدخل الناس في الدين بسبب صدهم الناس عن القرآن. سبحان الله، سبحان ربي سبحانه. بعد ذلك قالوا إذا كان هذا وحي وهو كلام الله، لماذا لا ينزله الله جملة واحدة؟ وقال الذين كفروا لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة، أي لا ينزل في ظرف 23 عاماً حسب الأحداث والوقائع. قالوا إذن فلينزل مرة واحدة، 60 حزب ذرة واحدة. علاش يا سيدي؟ كل نهار آية. لماذا؟ لما لم يستطيعوا أن يردوا حجج القرآن الدامغة، الآن واسمه يتحدثون عن كيفية النزول، يوريوا لسيدي ربي كي يدير ينزل القرآن. الآن يعني طلعوا بزاف، بغاو يوريوا لسيدي ربي كيفاش ينزل القرآن. يا سبحان الله، يا للطغيان، يا للجبروت. إذن فلينزل الله تعالى هذا القرآن جملة واحدة. يقول لهم سيدي ربي سبحانه عز وجل: نحن نطلب منكم جميعا، إنس وجن، أنا كنعطيكم الآن كل مرة آية آية، أنا لا أنزله مرة واحدة، فهل تستطيعون أنتم إذا اجتمعتم كلكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن؟ أنا نعطيكم فرصة، ما نزلوش ضربة واحدة، لأن أنا نزلت قرآن ضربة واحدة بهذا الإعجاز ستقولون هذا كثير، لكن أنا في كل مرة أعطيكم القرآن قطرة قطرة آية آية، فأجمعوا خيلكم ورجلكم واجتمعوا إنسكم وجنكم ثم أتوني بمثل هذا القرآن، لأنكم فطاحلة البيان، لأنكم تريدون أن تصدوا عن دين الله. اجتمعوا بعلمائكم بشعرائكم بفطاحلتكم في البيان، إذن فاتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن لا تستطيعوا، لا لا لا لا، ليس القرآن كله، لا. بل يقولون افتراه، يقولون أن محمد افتراه. فليأتوا بعشر صور فقط مفتريات من دون الله. إذن ليس القرآن كله، ائتوني بعشر سور فقط مفتريات. يلا يا ست ورونا حنت يديكم. يلا لا لا، ليست عشر صور، ائتوني بصورة واحدة بل افتراه، يقولون افتراه، فليأتوا بصورة من مثله، صورة واحدة. يا الله، هم لم يستطيعوا، فكيف تريدون أن تطالبوا محمداً أن يسأل ربه أن ينزل القرآن جملة واحدة وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو اجتمعتم إنسكم وجنكم ولا عشر صور ولا سورة واحدة ولا آية واحدة؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة مشي مثله من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا إعجاز لهم أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا ولو بصورة من مثله، بأقصر صورة في القرآن لا يستطيعون أن يأتوا بها ولو جاءوا بالشهداء الذين يختارونهم هم، هم يختاروا اللي يحكم، يجيبوا صورة يألفوها، يجتمع الإنسان والجن والعلماء وكل شيء ويحاولوا يحبكوا واحد الصورة ويجيبوا اللي يحكم. هل هذه الصورة يمكن أن تصل في بلاغتها وحمولتها المعنوية إلى صورة في القرآن؟ وجيبوا أنتم اللي يحكم، ائتوا بشهداء منكم، الشهداء الذين يشهدون، الحكام القضاة الذين يفصلون، مشي أنا نجيبهم، مشي الله، انتوا ما جيبوهم يحكموا، جيبوا من عندكم وجيبوا اللي يحكم من عندكم. فإن قال هؤلاء الشهداء إنكم استطعتم أن تأتوا بصورة من مثل ما في القرآن، صافي راكو عفات، راكو سيدي عفات، راه هذا الشيء ماشي من عند سيدي ربي، راه من عند محمد كما يقول. يا الله، عندكم الخبر ولا ما عندكمش الخبر؟ عندكم الخبر اسمه قحاد السيمانة، يعني في المغرب ولا ما؟ مدارس حرة في المغرب. شو المدارس الحرة؟ التي لا تخضع لمراقبة وزارة التربية والتعليم عندنا تدرس لأبنائنا أن القرآن هو لو كورون اي لو ليفر ساكري دي مسلمون. شكون اللي قالوا ها الفو؟ شكون؟ محمد، لو بروفيت محمد ني الجزيرة العربية. يعني بالعربية يقروا لأولادنا القرآن هو الكتاب المقدس عند المسلمين، ألفه محمد. هذا يقروا هنا بلادنا، هذا يتقرى في بلادنا. واش عندك الخبر ولا ما عندكش الخبر؟ شوفوا لهاد وزارة التربية كي ناعسة، شوف كي لاهيين مع من، راهم لاهيين مع من. كيف يسمحون في بلد مسلم لهذه المدارس الحرة أن تتصرف في المناهج والبرامج إلى درجة أن يسرب لأبنائنا معتقدات تؤدي إلى الكفر؟ الذي يقول إن القرآن هو كلام محمد، هذا كفر، كفر يدرس لأبنائنا، كفر يا أخي، كفر يدرس لأبنائنا، كفر. وقرأوا الجرائد، احنا الحمد لله ما نجيبوا الخبر منين؟ من الجرائد. يا الله يا الله، خلينا من هذه. فقد عجزوا، فلما عجزوا عن أن يأتوا بصورة من مثله، إذا اجتمعوا ويأتوا بقضاة وشهداء لكي يحكموا على جدية الصورة وعلى كونها تضاهي صورة القرآن، قال سيدنا ربي الآن لمن يريد أن يستمع لأصحاب الفطر السليمة أقول لهم لماذا ينزل الله القرآن هو منجما آية آية ولم ينزله مرة واحدة؟ القرآن علاش يتنزل مرة؟ يعني علاش ما يتنزل جملة واحدة؟ القرآن واسمه فيه، واسمه فيه، فيه أحكام، زين أحكام أصحاب الأصول، فيه أحكام اعتقادية الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، وفيه أحكام زين أخلاقية، زين واسمه ها؟ لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، لا أحكام أخلاقية، أخلاق، أخلاق الإسلام، صبروا وصابروا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أحكام أخلاقية، وفي أحكام تشريعية معاملاتية، والمعاملة تبدأ أولاً بالمعاملة داش، معاملة ديال الأسرة، أحوال الشخصية، كيسمى الأحوال الشخصية، في صورة النساء وفي صورة الطلاق وفي صورة التحريم، الزواج في الإسلام كيفاش دايروا الخطبة والطلاق، أحكام أسرة كتسمى أحكام الأسرة، زيد الأحكام المدنية، البيع والشراء وكذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم، أحكام أحكام أحكام أحكام اليمين، أحكام المرافعات، أحكام الدولية، أحكام الأسير، أحكام سبحان الله. القرآن واسمه هو القرآن، اسمه القرآن هو، حسب لك قصيدة تقراها ولا حسب لك قصيدة يألفها ضربة واحدة في ألف بيت وقراها ولا؟ هذه أحكام. القرآن يريد الله من ورائه أن يبني مجتمع أفراده عقيدتهم قوية وصلتهم بالله قوية، يريد إخراج جيل رباني، يريد أن يربي جيلا متخلقا بأخلاق الإسلام، يريد جيلا يعرف كيف يستعمر الأرض ويستخلف عن الله ويبني حضارة إنسانية عادلة كريمة توفر الكرامة لكل الناس. هذا لا يأتي بين عشية وضحاها، القرآن ضربة واحدة، دير ذيك ودير ذيك ودير ذيك في العقيدة، ودير ذيك ودير ذيك ودير ذيك في الأخلاق، وما ديرش ذيك وما ديرش ذيك وما ديرش في ذيك الأخلاق، ودير ذيك ودير ذيك في بناء الأسرة، ودير ذيك ودير ذيك في. كيف يمكن أن ينزل كل هذا الشرع بعقائده بتصوراته بثقافته بأخلاقه بسياسته باقتصاده أن ينزل مرة واحدة؟ أنا أبو هالي اللي يقول هالشيء. ولذلك يقول تعالى يجيب عليهم لماذا ينزل الله، هذا لمن يقولها؟ اللي ما زال عندوش الفطرة السليمة، أما اللي ما يأمش ما يأمش راك يقولها لينا احنا. فقالوا لولا نزل القرآن جملة واحدة. قال كذلك لنثبت به فؤادك. من المقاصد أن يثبت الله بالقرآن منجما قلب النبي. إذا نزل مرة واحدة يحصل للإنسان اهتزاز لكثرة ما ينزل. باش تبدي باش تكمل باش تبدي باش تكمل باش. لكن تنزل الآية اقرأ باسم ربك، أمر للنبي ولأمته بطلب العلم. وحدة. ثانيا يا أيها المزمل قم الليل، قيام الليل العبادة. ثالثا يا أيها المدثر قم فأنذر، دعوة إلى الله. رابعا نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يرد عليهم وإنك لعلى خلق عظيم. ثم يتوقف القرآن، ثم ويل للمطففين الذين يكتالون على الناس، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وهكذا الآيات الواحدة بعد الأخرى، كل يعالج جانبا من جوانب الحياة الفاسدة الآسنة البعيدة عن شرع الله. وبهذا يثبت قلب النبي. علاش يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ باش يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتعرض قلب النبي للاهتزاز حتى يحتاج إلى ثبات؟ قلب النبي مطمئن إلى ربه، موقن فيما عند الله، لكن يا أخي شبهات تلقى، فيحتاج أن ينزل القرآن ليزيل الشبه من رؤوس الناس. يدير له هكذا ذكر العظم، من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي يزيل يجيب قل يحييها الذي أنشاها أول مرة يحيي. إذن فالله تعالى يرد على كل شيء. فهو أولا حق يسلطه الله على الأباطيل ليدمغه، وبذلك يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قلب النبي صلى الله عليه وسلم وثابت. لكن واسمه يعطيه الآن حجة، يعطيه واسمه حجة. أنت ثابت وما تعرفش ترد على اللي يتهمك، ماشي غادي تكون مريض؟ ها؟ أو لا ترد وترد واحد الرد اللي ماشي مقنع، ماشي غادي تولي في موقف ضعف؟ ها؟ ما غاديش تولي في موقف ضعف، واخا أنت راك عارف اللي راك على الحق، ولكن السيدي يجي يدير لك واحد الشبهة وأنت تجد نفسك عاجزا على أن ترد، ما عندكش البيان، وإلا كنت تريد أن ترد أو لا رددت، فرددت بكلام غير مقنع، اش غادي يوقع لك؟ اش غادي انت بذاتك راك تمرض. فيأتي هذا الجواب مزيلا كل لبس ودامغا لحججهم، فيزداد المؤمن اطمئنانا، لأن المؤمن مطمئنين. ولكن واحد سيدي واحد الشبهة وما عندهم شي عالم اللي يعرف يرد، كل شيء الناس يهتزوا كاع يقلبوا، أودي راهم قالوا كذا، رام قالوا كذا، رام قالوا انتو. سبحانك يا ربي سبحانك، شبه صغيرة بسيطة فإذا بها والعياذ بالله توقع في المسلمين بلبلة كبيرة. فإن لم تجد من يردها ويدحضها بالحجة والبرهان كان لها من التأثير السيء كلما ازداد الوقت، والأمة لم ترد الرد الصحيح. كل ما يزيد الوقت وما يكونش الرد إلا وتزيد الفتنة، فيسقط ضعاف القلوب ويسقط ضعاف النفوس. يا لطيف يا رب يا رب. راكو تشوفوا من اللي سيد النبي قال لهم راني مشيت للسماء ووليت في ليلة، مشيت للأخر وطلعت للسماء ووليت. كثير من المسلمين اهتزوا ومنهم من ارتد. قال لي ولي حتى يقول له كنا نضرب أكباد الإبل من مكة إلى القدس في شهر ذهابا وشهر أيابا، ويأتي محمد ليخبرنا أنه ذهب في ليلة إلى بيت المقدس وعاد وقام من فراشه وفراشه لا زال ساخنا. فين عاد؟ عاد طلع للسماء. هذه قاع ما نقشوهاش. قال له قاع فين عاد السماء؟ شنو يقول هذا؟ ولذلك خصو اسمه حجة للتثبيت. ثانيا لكي يثبت فؤاد النبي. واسم خسو يرحمكم الله، واسم خسو هو العقل. ثانيا أنها تحمل روحا إيمانية. مش غير العقل، لأن التثبيت ما يجيش غير بالفكرة، كان اللي يتقنعوا بعقليا، ولكن لا تستطيع أن تدخل الطمأنينة إلى قلبه مما يحدث من الأراجيف خارج يعني برا في الخارج. واخا تقنعوا ما يوليش، يمشي مع الغلبية اللي منحرفة، ده طيار تاع المنحرفين. وإذا بالقرآن يأتي أيضا بهذه الروح الإيمانية. يا الله، سيدنا بسلاش كي كان ينزل عليه القرآن يحاول عليه الصلاة والسلام أن يحفظ وأن يفهم وأن يعمل في ضربة واحدة، مرة واحدة، يقول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، بالله عليك إن علينا جمعه فين؟ فين؟ في قلبك، وقرآنه فين؟ على لسانك، ثم إن علينا بيانه. يعني هي مراحل، الجمع والقرآن والبيان، أي لا تخشى يا محمد فسيجمعه الله في قلبك ولا تخف أن تنساه، فالله يثبته في قلبك. ثم لا تخف حينما تتلوه فستتلوه كما أنزله الله. ثم لا تخف، الله تعالى سيبين لك ما أمرك الله فيه، سيبين لك أحكام التي نزلت فيه، إذن ما تخاف. إذن فهي تثبيت للقلب من ناحية إزاحة الشبهة عن الفكر، تثبيت القلب من ناحية مخاطبة الوجدان والقلب، وأيضا فهو من ما تكون لا شبهة لا والو، واسم يكون غير الضرب، يضربوه يأذيه يأذي أصحابه، واسم يخسه. يا أيها النبي نقول واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يأمره بالصبر، يأمره بالثبات. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نحن الذي نثبتك، نحن من يثبتك حتى لا تركن إلى هؤلاء، حتى لا يميل قلبك ولو ميلا قليلا إلى ما يقولون. هذا نسميه واسمه هذه زيادة على التثبيت، هو وسيلة من وسائل التثبيت تسمى التسلية. النبي يسلي الله، يسلي نبيه. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، راه شايفهم سيدي ربي مالك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أتريد أن تقتل نفسك؟ أتريد يا محمد أن تقتل نفسك حينما لا يستجيب لك؟ مالك يا صاحبي؟ استغفر الله، مالك؟ مالك يا محمد؟ يا حبيبي علاش؟ لماذا تريد أن تقتل نفسك إذا رأيت الناس لا يريدون الاستجابة لدعوتك؟ لا علاش؟ أنت تقوم بما أوجبه الله عليك، إن عليك إلا البلاغ. مالك؟ أنت راك تدير اللي عليك يا محمد؟ يقول له أنت أبطر من لمة إبراهيم، ما عندكش اللي غادي يورثك، يا ما عندكش اللي غادي يحمل رسالتك. سيدي ربي وش اللي يقولوا؟ إنا أعطيناك الكوثر، أي لا تلتفت إلى كلامهم، رمي أذيوك يا حبيبي، لكن أنا أعطيتك الخير الكثير، فصل لربك وانحر، اشغل نفسك بالإقبال على الله، إن شانعك الذي يعاديك ويبغضك هو الأبتر. فلا تهتم يا محمد، لا تهتم يا محمد يا صاحب الوجه الأنور، فالذي شنأك وعاداك هو الأبتر، هو المقطوع، هو الذي لا أصل له، هو الذي لا فرع له، هو الذي لا استمرار له، هو الذي لا مستقبل له. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، شو الكلام، شو ما ودعك ربك وما قلى. الله تعالى لم يترك، الله تعالى لم يكرهك كما تصاورك الظنون يا محمد، إنما كان لإيقاف الوحي عليك مدة من الحكمة ما ستعرفها بعد ذلك، لكي تزداد شوقا للوحي يا محمد. الله أبدا لا يودعك ولا يغادرك ولا يتركك، فأنت بعين الله وأنت بتوفيق الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله الله يسلي على قلب نبيه. فوقاش فوقاش لقيت أنت حينما يؤذى، أما حين عند الشبهة فيأتي العلم وتأتي الحجة ويأتي البيان ويأتي التثبيت، أما عند الأذى فتأتي التسلية وتأتي اليد الحارية التي تمسح على رأسه وتربت على كتفه وتقول له لا يهمك هؤلاء، لا تلتفت إليهم، اعرض عن المشركين، أعرض عن الجاهلين، إنا كفيناك المستهزئين، من شفنا لهم، أنا كفتك المستهزئ من يستهزئ، أنا إذن سبحانك يا ربي سبحانك. شتوا علاش ربي ينزل القرآن منجما أي مفرقا حسب الأحداث لتثبيت قلب النبي لتسلية عنه، صافي هذا الشيء اللي كان صافي. ثانيا ولتثبيت أمته ولتسلية عن أمته، فتثبيت قلب النبي صلى الله على الحبيب هو واسمه هو فقط صورة، أما الحقيقة هي لتثبيت قلوب أتباعه. الله هذا هو الخاص الذي يراد به العام، تعرفوا الأصول، هذا خاص يريد به العام، يعني ربك يقول لي يثبت به شكون فؤادك، أي خص الله بإنزال القرآن منجما على محمد، مقصده هو تثبيت قلب محمد، هذا خاص، لكن يراد به أن الله ينزل القرآن منجما على قلب محمد ليثبت به قلوب أمته الذين يتبعونه. يا أيها النبي كم قلت إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي يقولوا إذا طلقت، إذا طلقتم أي هذا الخاص الذي يراد به العام، يعني هذا حكم المخاطب فيه شكون رسول الله، والمعني شكون عموم أمة رسول الله، لنثبت به فؤادك أي لنثبت فؤاد أتباعك من بعدك. القرآن ما كان شيت الوسيلة العظيمة لتثبيت القلوب بهالقرآن، الوليد الصغير سمعوا يا أحبابي، الوليد الصغير إلى عنده عامين وثلاثة وبدت تحفظ القرآن، وصلت 6 سنين ولا 7 سنين وحفظ القرآن، لا تخشى عليه الانحراف أبدا أبدا أبدا أبدا، إذا اختلط القرآن بدمي الصبي وتغلغل في فؤاده النقي وامتلأ به عقله الزكي، فاعلم أن الطفل لو سخر أعداء الله كل مناهج الإفساد لما استطاعوا أن يصرفوه عن الله وعن طريق الإسلام. ولذلك ما كنقول ما تقريوش ولادكم القرآن في الصباح، راح قري بابا ميكي مينا جولي، احفظ القصائد اللي بغيت بالفرنسية والإنجليزية وكذا، ما تحفظش القرآن. شتو الجريمة، شتو الجريمة، الإنسان من على صغره يبقى يتعلم شي حوايج الصور خليه للقرآن، أما باش تعلم الإنجليزية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا تعلمهم في 4 أيام، لأن القرآن يدخل في تركيبتك زيد وفي تربيتك وتكوين شخصيتك المسلمة المعتزة بهويتها ودينها ولغتها، فيريدون أن يصرفوا الناس في هذه الفترة إلى تعليمهم كل شيء إلا القرآن. شو المشكلة؟ وذلك هذه نقلة عظيمة سيدي ربك يقولها، لنثبت به فؤادك أي يا أمة محمد إذا أردتم تثبيت قلوب أبنائكم على الإسلام فاجعلوا مائدة القرآن هي مائدة الغذاء الأول لأبنائكم منذ نعومة أظفاركم. هذه نقلة قرآنية عظيمة، هذه نقلة قرآنية، هذا تحذير مبطن لله لعباده أو تحذير مبطن من الله لعباده، هكذا أنا فهمتها، تحذير من الله مبطن لعباده أن يتركوا القرآن في نعومة أظفارهم، لأن من أراد تثبيت قلوب أبنائه على الدين فعليه أن يغتنم فطرة نقاوة الطفولة لكي يعجنها بالقرآن على الصغر، فإذا عجنت فطرة الصغير بالقرآن يستحيل بعد ذلك أبدا أن يحيد أو ينحرف أو يضل أو يتزعزع. إذن فهو تثبيت لقلوب الأمة. أنا من يقول الصغار لأنك تتكلم عن المستقبل، وإلا فهو تثبيت للصغار والكبار، خاصة فوقش عند الأزمات. تصيبك مصيبة تصيب راحك تقول والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يريح منين؟ يخاف، خاف عدوا يصيب، يروح يقول له وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. مكر مع رأسه، أنا أفوض أمري إلى الله. يمرض يصيب، يروح يقول رب إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. يكون في الغم، كريم غموم، نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم وكذلك ننجي المؤمنين. تصيب روحك أنت تتعامل معه، وش عاد محتاج عاد تقول هالولد تهلا في باك وسلم له على يده، راه يقرا وقضى ربك الا تعبدوا الا بالوالدين احسانا، ويقرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ويقرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ويقرا ان اشكر لي ولوالديك، راه يقرا قران يتلى كلام ربي، ما تحتاج تقول له، راه يقرا كلام ربي سبحانه. فهو لتثبيت هؤلاء. قال لك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لعمر، أو لا عمر قال لأبو بكر الصديق، مريش عاقل، قال له هيا بنا نزور أم أيمن فقد كان رسول الله يزورها. فذهب الوزيران العملاقا هذا الدين شيخ الإسلام أبو بكر وعمر لزيارة بركة أم أيمن، فلما رأتهما بكت، قد تبكي، كان مات النبي صلى الله عليه وسلم، تبكي، قال لما تبكي يا أمة الله؟ ألا تعرفين أن ما عند الله خير لرسوله؟ زعما سيد النبي علاش كي تبكي؟ راه مش عند درجة العلا. قالت له أما إني لا أبكي لأني لا أعلم ما عند الله خير للنبي، أنا أعرف باللي ما عند الله خير لرسوله، أنا ما كنبكيش على موت النبي، أنا أبكي بانقطاع الوحي من السماء حينما مات رسول الله. أنا نبكي على القرآن، على الوحي الذي كان يوجهنا، كان يثبتنا، كان يبشر المؤمنين، كان يحذر المنافقين، كان يتبعنا خطوة خطوة، يقول لك سيروا منا دور من هنا، هذا منافق حذر روحك، هذه صفة المنافقين، هذه صفة الكذابين، هذه صفة المجرمين، هذو المؤمنين، هذو الصادقين، هذو كان غادي معنا القرآن. راه ملي مات الرسول صلى الله عليه وسلم رحنا بقينا بحال اليتامى، لأن سيدي ربي سبحانه قال جبريل لقد انتهت مهمتك بموت النبي، فلم تعد أنت مكلفا من الآن بإنزال وحي بعد القرآن، فالقرآن هو آخر كتاب سماوي منزل، ما كانش بعد الكتاب كتاب ولا بعد هذه الأمة أمة. سيف تبكي، القرآن راه يثبت. وانت منين المرأة تمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم وتناقشوا وتجادلوا في الزوج نتاعها أوس بن صامت اللي قال انت على ظهر امي كظهري، انت علي كظهر امي، القرآن ينزل يقول لي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني القرآن عايش معاك، القرآن عايش معاك، القرآن يعيش في واقع الناس، سمع الخطباء يا العلماء يا الدعاة، القرآن يعيش مع الناس، عايش مع المرأة من يطلق رجلها، ولا المرأة تطلق رجلها مشات راه تطلق رجلها، من الرجل من يطلق مرته، القرآن عايش مع الرجل من يكون مع مرته هي حائض، سألونك عن المحيض، القرآن راه معك فين؟ فين؟ فين؟ في سوقك، في كل مكان، في إدارتك، في عملك، القرآن هكذا يتفاعل. لو كان يجي ضربة واحدة كيدير له؟ يخص يكون معاك. راك غادي هاك يقول لك تورني هاك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. عندك البلاكة غادية بركان، تزيد من هنايا واحدة أخرى كبيرة بركان، يزيد لك هداية على هدايتك. راك غادي في الطريق، راك غادي في الغد، يزيد لك يبشرك. إذن فهو يثبت نبينا خاصة، لكن المقصود هو تثبيت الأمة عامة. يسلي النبي خاصة ويسلي أمته عامة. شو الله يرحم والديك، قبيلات كنا نتكلموا على الآيات اللي كتسلي على قلب النبي وتمسح على قلب الأحزان. إنا أعطيناك الكوثر. والأمة واش يقول لها سيدي ربي؟ يا الله شو تسلي يا كيدي الأمة تاع محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يا الله على كلام حبيب من الحبيب لأحبابه. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كي تدير انت ما يتسلاش على قلبك وتفرح وتنشط. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياته فقل سلام عليكم، سلام عليكم. اللي يجي عندك مؤمنين قول لهم سلام عليكم، سلام عليكم. يا الله، آيات تسلي عن المؤمن، تذهب عنه الأحزان. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يمشوا جهنم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك لهم جنات، لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لا إله إلا الله. الله، القرآن كله فيه تسلية للمؤمنين. ناس يضربوك وما يسمعوش منك، قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قول الله، شد في ربي ما تديهاش فيهم، شد في ربي. قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، اقبض في سيدي ربي. يا الله، آيات تسلي على المؤمن. هذا المقصد الأول، وهو تثبيت قلب النبي والتسلية عنه حينما يؤذى، وهي أيضا تثبيت لقلب ولقلوب أمته وتسلية عن قلوبهم. ثانيا، من مقاصد إنزال القرآن منجما، وهو المقصد الثاني، وهو الله، أن تتم زيد، أن يتم حفظه بسهولة، أن يحفظ بسهولة، لأن الله تعالى أراده أن يكون منقوشا في الصدور كما هو منقوش في السطور. أراد الله لصدور أمة محمد أن تكون أناجيل. رب امدح أمة محمد في الإنجيل، قال صدور أمة محمد أناجيل. ما معنى أناجيل؟ أي رسخ القرآن فيها. السيد يجي يقرأ لك 60 حزب حفظها. نحفظ الناس القرآن. ولذلك ما كملت 23 عام تاع نزول القرآن حتى أصبح مجموعة من القراء على عهد رسول الله من حفظة كتاب الله، أبو بكر حامل لكتاب الله، عمر حامل لكتاب الله، عثمان حامل لكتاب الله، علي حامل لكتاب الله، سالم حامل لكتاب الله، معاذ بن جبل حامل لكتاب الله، أبو الدرداء حامل لكتاب الله، عبد الله بن سلام حامل لكتاب الله، عبد الله بن الزبير حامل لكتاب الله. حملة كتاب الله، حملة كتاب الله. ولذلك الناس يخصها تحفظ القرآن، يخصها تحفظ القرآن. حشومة علينا نعيشوا 60 عام وما نحفظوا 60 حزب. عام دير حزب قول لي وين شكون هذا اللي يعطي القرآن لوقت يقرأ بعد غير 5 مينوت في النهار؟ قول لي ارقع السي محمد ارقع. ولكن الحقيقة هي هذه، تعيش 60 عام وما تحفظ 60 حزب. 365 نهار باش تحفظ 20 آية فيها حزب. ايه هي المصيبة اللي رحنا فيها يا. مثل الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. مخرب؟ تعرفوا الخربة؟ شكون يسكن في الخربة؟ شكون؟ العقارب والأفاعي والحشرات السامة وكل المؤذيات من الهوام والحشرات. الصدر اللي ما فيهش القرآن واسمه معمر الغناء، معمرته واسمه كحولة القلب التي تنتج الكلام الفاجر، الكلام الفاسق، الغيبة، النميمة. من تبقى تسمع للناس تعرف واسمه في صدرهم. إذا أردت أن تطلع على مكنونات صدور العباد فاجلس في المقهى ثم أعطي أذنك لكي تستمع إلى المتحاورين كيف حوارهم ومواضيع التي يختارونها للحديث وتعرف اسمه في صدرهم. روح تشوف، روح تشوف اسمه ينفثوا. أنا من يهدروا؟ أنا من؟ لو كان عمرك القرآن الصدر يخلي لك شي بلاصة باش غادي تفوت اللسان مربجة. كان معمر القرآن الصدر لو جرى ذلك على لسانك واش غادي نقول؟ انا نقول هاد الشيء وراني نشوف روحي، ما راني نقولها لكم. انا عاد ندير بروحي راني ندعي لسيد ربي وما نحفظش القران. هو كيفاش غادي تقول للناس؟ كيف قال لك واحد السيد كانوا ينوي فيه الناس الصلاح، كانوا ينوي فيه الصلاح، ينوي فيه، فمر على جماعه من الناس وقالوا له يا اخي حينما تتوجه إلى ربك في الليل، كيقول لك تقوم الليل زعما هو ما يقومش الناس ناوي، حينما تتوجه إلى ربك في الليل زعما راك تقوم ادعي لنا الله ما تنساناش. قال له وين انت انا نظل نشخر؟ هو يقول لي تقوم الليل، شوف الناس واش مراهم ناويين فيك وشوف انت كي راك داير في دارك. واحد النهار واحد دار لي واحد الرساله قال لي ارجوك اخبرني عن برنامجك اليومي باش ندير بحالك. الا درت بحالي مشيت. شوف اعطي النعاس والماكله والشراب والقصر وكذا، ديرني انا القدوه نتاعك. لا درتي القدوه نتاعك مشيت. اش تقول؟ لان اللي رملا ربي الجوف نتاعو القران ثم تمرن على ان يجريه على لسانه هذا هو الذي يعرف معنى قيام الليل. واحد الشيخ قال للمريدين ديالو قال لهم قال له السؤال الاول جا المريد عند الشيخ ديالو ملي كانوا شيوخ تربيه قال له كم معك من القران يا بني؟ قال له عندي مثلا 5 حزاب. قال له 5 حزاب هي اللي بغيت. اتريد ان تدخل على ربك وليس لك ومعك من كلامه الا هذا؟ ما أقل بضاعتك. سبقوك الواغش فوق شي وصلك الدور، سبقوك صحاب 60، صحاب قيام الليل. فين راك غادي انت؟ فين راك غادي؟ كنصلي مرشي أئمة 50 عام وانا نصلي، وراه يصلي لإله في قريش ليلة في قريش دمتك مزيان هو رمزيان ولكن احنا تتمنى تسمع شي آيات لأن اللي كيصلي بالناس حامل القرآن هو داعية إلى الله ينبغي أن يقرأ فيهم كل يوم ما يجعلهم يعيشون الواقع هو راه يدعي لله تعالى بقراءته على كل حال أرى أنني لم أوفق في الانتهاء بهذا الموضوع إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنعود للحديث عن المقاصد التي رد الله تعالى بها والتي من أجلها أنزل القرآن منجما وليس جملة واحدة فره الأخ نتاعنا اللي جاي إن شاء الله الشهادة إن شاء الله عجزتي أسلم أحد إخواننا وسيقر بالشهادتين أمامكم فسويت البيانفينو سي كيسمو سي عمر بلال كان سميته كيفاش؟ كان جابرييل القوموسي وراه إن شاء الله الآن سي بلال نستقبله اليوم سمى هو نفسه عمر بلال إن شاء الله تبارك ويعلن الشهادتين بين أيديكم إن شاء الله تبارك وتتقدم إن شاء الله تعالى يا بسم الله زيد زيد زيد العربية بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سنعيد on va répéter trois fois أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ترازيف ما شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر De quel pays êtes-vous, Inch'Allah ? Guinée équatoriale. Guinée l'Istiwaïa. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, tu as entré, Inch'Allah, converti en islam. Tu peux nous dire quelque chose, Inch'Allah ? Votre peuple. Oui. Votre converti à l'islam, petite histoire, pour les gens bien comprendre. Oui. Pourquoi vous avez. Prendre la religion islam. À résumer, ma raison, c'est la foi. Je suis arrivé au Maroc, ça fait 2 ans. Et j'avais des camarades et j'ai constaté que ce qu'on me disait dans la religion, كان عنده مجموعة الأصدقاء نتاعو يعني هو كيدرسوا معاه وهم الذين تحدثوا له عن الإسلام. Ça correspondait à leur pratique, à leurs habitudes. وخاصة وهم يطبقون الإسلام رأوا الإسلام مطبقا في حياتهم. Et ça m'a mis à la découverte que même si on est les jeunes, il y a une façon pour rester en harmonie avec Dieu. وهم الذين دفعوني إن شاء الله تعالى إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى ووصلت إلى حالة توافق وسكينة مع الله تعالى حين دخل إلى الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الله حفظك الله إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم إن شاء الله جزاكم الله. نعم. Je vais vous dire comment ça va. Il y a un avocat. Il y a un avocat. ميرسي ان شاء الله تعال غزك بعض الاعمال الاجتماعيه ان شاء الله تبارك وتعالى نسردها بسرعه. نداء ان شاء الله تبارك وتعالى، احنا كنا نديروا شي نداءات احنا لاصحاب الخارج، ولكن هذو اخوان تاعنا في اسبانيا راهم هنايا تاع المسجد اللي بناوه في اسبانيا والذي تكلف تقريبا 230 الف اورو. كاينين هنا ان شاء الله تبارك الاخوان تاع اسبانيا يعني خلصوا تقريبا 200 الف اورو وبقات لهم 14 الف اورو. كاين ازمه وداروا على المساجد في اوروبا كامله ويخصهم 14 الف اورو، راهم يديروا نداء هنا في المغرب وعندهم 14000 اورو عاوداك ديال الضرائب، الا هما ما خلصوهاش عاجلا غادي يبيعوا لهم هذاك المسجد في المزاد العلني، وهم الان يستنجدون باخوانهم في المغرب. الازمه يعني كاينه ان شاء الله تبارك. هما الاخوان ان شاء الله مجموعه ديال الاخوان راهم هنايا، اللي يبغى يعاونهم يتصلوا بالمساجد الاخرى، ولا اللي عنده شي عنوان تاع شي واحد في فرنسا ولا في الغرب يحاول يعاونهم ان شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبه للاعمال الاجتماعيه نسيت شي وحدين خليتهم في واحد المكان، لكن هذول تاع اليوم ها هما هنايا. كاين هذا الاخ، هذا يخصو يدير واحد الفحص بالاشعه تاع الريم واجراء عمليه جراحيه. الاخ فر هذا اللي غادي يدير ان شاء الله كره ثاني، ها هو الاخ ان شاء الله. البنت واه البنيه وان شاء الله تبارك. اذا ها هو الاخ تاعنا جزاكم، كانت تدرس المهم وراه عندها شي عمليه جراحيه، الله يجزيكم بخير. والمعوقه فرها الاخ اللي عنده المعوقه ايضا. لا اله الا الله. وكاين عندك الاخ عنده معوقه خصها ايرام وخصها هو الاخ الاخت ديالو ولا. جزاكم الله خير وحفظكم الله. اللي جاب هذه المسائل تاع الاخر الله يعاونه. هذا إعلان كذلك، تنهي لجنة مسجد المنصور الذهبي إلى كافة المؤمنين والمحسنين أنها ستشرع بإذن الله تعالى في إعادة بناء مسجد المنصور الذهبي الكائن بالحي الحسني كولوج بوجدة من أجل توسيعته، ولذلك تدعو كافة المحسنين أهل الخير إلى الإسهام المادي والعيني لإنجاز هذا العمل الصالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كان فيها رقم الحساب وكل شيء. المسجد نتاع المنصور الذهبي اللي راكم تشوفوه هنا في كولوج إن شاء الله تعالى هو الحساب وكل شيء، اللي بغى يعاون إلا كان شي كروسة إن شاء الله لسي الأخر حفظكم الله. وكاين واحد الوليد إن شاء الله تبارك وتعالى غادي يدير عملية على الفم، يخصو شي 1,200,000، ما يقدرش ياكل، راه عنده 20 عام والفم نتاعو يعني بحال، يخصو شي عملية واللبين ديالو راه هنايا وحشم يوقف، اللي بغى يعاونه إن شاء الله تبارك وتعالى.